السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته أجمعين. أهلا ومرحبا بكنا يا حبيباتي، أحبكم الله، أحبكم الرحمن، وأنار قلوبكم بالقرآن، ووهبكم الغفران. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللقاء اليوم مع حديث جديد نتدارسه سويا بشرح علماء أهل السنة والجماعة، ثم نبدأ الحمد لله رب العالمين بأمر الله وبمعاونة الله وتسديد الله ومنة الله عز وجل، نفصل بعض الأصول الأساسية التي يبنى عليها اعتقاد المسلم والتي لا تتم إلا بهذا. إزاي؟ ماذا تعتقدين في الله عز وجل وفي دين الله عز وجل؟ فإحنا الآن إن شاء الله هنبدأ في قراءة الحديث إن شاء الله رب العالمين مع الأخت، بس نرجو إن الأخت تقول الحديث هوينة هوينة على مهلها، ما تتسرعش على مهلها خالص، تقرأ الحديث، والأخوات ينتبهوا تماما للكلام، لأن من الذي يتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كان السلف الصالح، الناس الطيبين، الناس الطيبين الذين وصلوا إلى مراتب الإيمان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ببشرة الله عز وجل لهم، الله بشرهم بالجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم هم ماشيين على الأرض، على الأرض بأقدامهم، بشرهم بالجنة. فكان يعمل العالم يعمل ماذا يفعل عندما يبدأ في شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان يتوضأ ويصلي ركعتين، صلي ركعتين لله عز وجل تقربا إلى الله، حتى يعينه على تلقي هذه الكلمات، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم إلينا جميعا عن طريق هذا. ومن الذي يعني، وهل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل؟ وحي من الله، إن هو إلا وحي يوحى. فخذي بالك، كل كلمة لها موازين، مش ميزان واحد، لها موازين. فإحنا عايزين ننتبه مع قراءة الأخت بالراحة الحديث، عشان لما نتكلم عن المعاني إن شاء الله تكوني مستحضراها كلها بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله عز وجل لنا جميعا إن شاء الله. الأخت تتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أصول الإيمان، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من جنته أحد. وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. جزاكم الله خيرا يا بنتي، الله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أبدأ بهذا الحديث، لي وقفتين اتنين يا بناتي. الوقفة الأولى في الكلمة الأولى: لو يعلم المؤمن. قبل ما نشرح الحديث بشرح العلماء، هنبدأ يعني أمرين أساسيين معانا هنصطحبهم وإحنا بنتكلم في الأحاديث، بنتكلم في الحديث بشرح العلماء، أو هنتكلم في أمرين. الأمر الأول كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المؤمن. إحنا عايزين نعرف من هو المؤمن الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم. استحالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمة إلا بمعانيها ومتطلباتها والأمور اللي هتحتويها الكلمة. من كل المعاني ومن كل الجوانب. أيضا في الحديث تكلم عن حال المؤمن وحال الكافر. أيوة، تكلم عن حال المؤمن وعن حال الكافر. أما تكلم عن المؤمن وجدنا أنه جمع بين الخوف والرجاء. وأما بالنسبة للكافر العاصي الفاجر فما لا يعنيه أن يجتمع في قلبه الخوف أو الرجاء خالص. فإحنا إن شاء الله بإذن الله نتقدم بس في بين يدي الكلام عن شرح الحديث بأصلين اثنين انتبهي إلي معايا بيهم إن شاء الله رب العالمين. الأصل الأول اللي إحنا هنتكلم عنه كلمة لو يعلم المؤمن. أنا لو سألتك يا بنتي قلت لك ماذا يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخصيص اسم المؤمن؟ طب ايه في خيالك، ايه في عقلك، ايه في ذاكرتك عن كلمة المؤمن؟ هقول لك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا مش هنتكلم في الحديث كله، هنرجئه الى محله اما نيجي نشرحه ان شاء الله سبحانه وتعالى باذن الله. ونبدأ بس في كلمة المؤمن. أنا عايزاكي تعرفي من هو المقصود الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لنا جميعا المسلمين كلهم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، ما طمع بجنته أحد. طب أنا لو سألتك من هو المؤمن الذي يقصده رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقومي تبصي عندك علامة استفهام. المؤمن، كل المسلمين المؤمنين دول يا خالتي هو اللي بيقصدهم بهذا الكلام؟ لا يا بنتي، لا يا بنتي، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد المؤمن حقيقة، المؤمن اللي قام وصدق أخبار الله وصدق أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن باليوم الآخر وآمن بالله وملائكته ورسله وكتبه. ولا أنت مش معايا؟ هو ممكن اقول مؤمن وهو يكفر باي حاجه من السته دول؟ لا يا خالتي طبعا لا، ده سته اركان، ده اركان، يعني لو ركن واحد وقع منها من اركان الايمان خلاص ما يبقاش مؤمن. ازاي؟ اذا الرسول صلى، انا عايز اوصل بيك لايه؟ عايز اوصل بيك انه لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المؤمن، انا عايز اقول المؤمن ده مين؟ ووصل للي هو وصل له ازاي؟ أصل المؤمن الذي يتحلى بكل أوامر الشرع بفضل الله على قدر استطاعته، عمل، عنده عمل، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد. فمش ممكن إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم ويقول لو يعلم المؤمن وهو ما كانش يؤمن باللي إحنا بنقوله ده، لأن الإيمان أصلا له معاني عندنا. فسبحان الله العظيم، تعالي معايا بقى عشان ناخد الأول في حتة الإيمان، ناخد كلام جميل جدا جدا. حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل رجل بيسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أحب يا رسول الله أي العمل أفضل؟ وده حديث برضه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. وبعدين لما تكلم وفي ثم بعد ذلك قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ قال الحج. تعالي بقى، لا المؤمن الإيمان بالله، الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم أفضل العمل اللي المؤمن اللي الإنسان يتقرب به إلى الله عز وجل. وبس أفضل العمل؟ لا، ده أصل الأعمال، أصل الأعمال الإيمان، الإيمان بالله. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم لما يقول لو يعلم المؤمن اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي حالا في المقطع اللي انا هقوله معاكي، عشان تبقي متخيله ان عشان توصلي للامر انك تعملي من الاعمال ما لا تتخيليه وانت خايفه وعندك رجاء وفي نفس الوقت بتحبي ربنا. ثلاث امور من ركائز الدين لازم تفهميها دلوقتي قبل ما نقرا الحديث، لان الحديث مش سهل، مش سهل ابدا ان انت تقرأي كده ويمر عليكي مر الكرام. لا لا يا بنتي، ده لازم يغير التغيير الجذري في اصولك، في اعتقاداتك، في معاملاتك، في سلوكك، في محبتك، في خوفك، في رجائك. امال تاخدي الحديث تعملي بيه ايه؟ تسمعيه وتحفظيه وتسمعيه؟ لا يا بنتي مش هو ده. انا افرضي ان واحده ذاكرتها ضعيف مش قادره تحفظ، بس قراته وتعلمت منه وعملت بيه وعاشت بيه واذن الله عز وجل بيه في قلبها. تخيلي انت متخيله معايا، فمش عايزين نمرر اي معنى الا ما نتكلم عنه بفضل الله سبحانه وتعالى. فقال الايمان بالله ورسوله، ايمان بالله ورسوله هذا الذي ذكر في الحديث، افضل الاعمال، افضل عمل يتقرب به الانسان الى الله الايمان، الايمان بالله ورسوله. انت مهتمه بايمانك يا بنتي، كل يوم بتفتشي عن ايمانك يا بنتي، يا حبيبه قلبي من جوه. رسولك صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله: اسالوا الله ان يجدد الايمان في قلوبكم. ليه؟ الايمان يبلى. يبلى يعني ايه يا رسول الله؟ يعني يتقطع، يعني يبقى ضعيف، يعني يتمزق مثل الثوب. انت عارفه الثوب البلي اللي بيبلى، الجلابيه بتاعتك اللي انت لابساها خلاص ادمت، ادمت اتفرتكت، تيجي تقعدي تروح متمزقه. فسالوا الله ان يجدد الايمان. فافضل عمل الانسان يعمله هو الايمان، هو ايمان بالله ورسوله. ده اصل، هو ده اصل الايمان، اصل الدين، اصل الدين الايمان بالله ورسوله. وده هو اصل الدين اللي بيقوم عليه الدين كله، لان الدين دين الله عز وجل يقوم بهذا. ما فيش قيام ابدا الا زي ما قال رب العالمين لما ضرب مثل في القران في بيان الايمان، قال: الم تر ان كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. كل العلماء اجمعوا على ان هذا المثل ضربه على الله عز وجل للايمان. المؤمن، المؤمن عنده اصل الشجره اللي هي الاعتقاد. انت بتعتقدي ايه؟ اصل دينك ايه؟ اللي موجود في قلبك من جوه ايه؟ البذره اللي حافظها في الارض القلب ايه؟ ايمان بالله ورسوله. انتبهي يا حبيبه قلبي، انتبهي، ما تخليش الدنيا تمشي كده وتفوت وانت تروحي تقابلي ربنا وبعدين تقولي يا ليتني، يا ليتني سمعت، يا ليتني فعلت، يا ليتني عملت، لانك هتتسالي عن العلم والعمل يا حبيبتي. ماذا علمتي وماذا عملتي؟ عملتي ايه في دينك يا بنتي؟ خدتي الدين ازاي؟ وخد اصول الاعتقادك ازاي؟ وعارفه ان الاعمال كلها بترتكز على العقيده، فلازم عقيدتك تبقى ثابته، ثابته ثبات الجبل، شجره اصلها ثابت. قال عنها رب العالمين كده: وفرع السماء تؤتي كلها كل حين بربها. سبحان الله. ايمان بالله ورسوله كذلك الايمان. ايوه الايمان اصل، اصل الايمان، اصل الايمان بالله ورسوله اللي بيقوم عليه الدين كله. سبحانه، سبحان الله، هو عمل قلبي، ده عمل من اعمال القلوب اللي هو في نفس، هو عمل قلبي فعلا، واصل من اصل من اصول الدين اللي بيقوم عليها الدين. سبحان الله. اذا العمل لا يقبل او لا يقبل الا بهذا، هيكون مقبول لو قام على هذا الاصل الثابت، ايمان بالله وايمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رب العالمين يقول: ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها. طب كفايه، ما هو اراد الاخره، يعني انت مش عايشه الدنيا، ده انت عايشه للاخره، بتصلي وتصومي وتلبسي النقاب وما شاء الله بتربي ولادك وبتسمعي كلام زوجك، ما اراده الاخره، اراده الاخره. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها، اللي انا قلته ده، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها، بس في شرط ايه؟ وهو مؤمن. انتبهي، انتبهي، إرادتك للآخرة وسعيك للآخرة لابد أن يكون العقيدة ثابتة في قلبك، الإيمان، وهو مؤمن شرط. طب إزاي؟ طب ربنا سبحانه وتعالى يقول: ومن أراد الآخرة، وفي حد أراد الآخرة وعمل الآخرة وبيعمل للآخرة وهو مش مؤمن؟ الإيمان ضعيف في القلب، في إيمان ضعيف، تبقى لابسة النقاب وبتصلي وبتصوم وبتحج وإيمانها ضعيف. إذا ومن الناس ما ومن الناس من يعبد الله على حرف، بيعبد، أيوة بيعبد، بيعبد الله، فإذا أصابته ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابته ضراء فأنا خير له، وإن أصابته ضراء هو مؤمن بس إيه على حرف، اي فتنه واي كذا يبقى الايمان ضعيف. يبقى اذا اصل اراده ومن كان، شوفي رب العالمين يقول ومن كان، ومن من يعمل من الصالح، يقول ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. ومن يعمل، قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي. بأصل الأعمال كلها اللي انت بتعمليها ايه؟ الإيمان يا حبيبتي، إنك تكوني مؤمنة. طب هو الأعمال دي كلها بتيجي من غير المؤمن يا بقى؟ لا لا، مش هتيجي من غير المؤمن، أنا معاكي، لكن عشان تقبل أصل لازم يكون موجود في القلب ورا كل أعمالك الإيمان. الإيمان مؤمن وشرط، وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. وقال سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سبحان الله العظيم، سبحان الله، آيات كثيرة بهذا المعنى. يبقى الأعمال الصالحة مهما تعددت وكثرت لازم تكون قائمة على الأصل العظيم والأساس المتين اللي هو بيقوم عليه دين الله، ألا وهو أن يكون مؤمن بالله وبرسله. بيقوم مؤمن بالله ورسوله، وإلا الأعمال تحبط. يبقى فيه اتنين لازم نكون إيه، لازم. عشان كده ده فرصة عمرك إن يجيلك الحديث ويوصل لك، لأنك هتعرفي حالا يعني إيه أؤمن برسوله، يعني تصدقي كل كلمة قالها لك يا بنتي. فجالك الحديث النهارده، الحديث ال 13 او ال 14، ايوه الحديث ال 14، جالك الحديث وجالك كلام رسول الله ووصل لك عن طريق النت اهو، ووصل لك عن طريق العلماء، عن طريق الاخت، عن طريق العلماء. انا عمري ما اتكلم كلمه ابدا من عندي الا ان يفتح علي الله عز وجل بكلمات اقولها، لكن اصل المعلومه لازم تكون موثقه من الكتاب والسنه، لان انا باخد اعتقادي من كتاب الله وسنه رسول الله. وطول ما العلماء ماشيين على كتاب الله وسنه رسول الله بفهم السلف الصالح، انا باخد عنهم وانقل للاخوات. اذا ده جايالك لغايه عندك على ترابيزه، على مائده، على منضده، من كلمات من نور. فدي كلها المقدمه دي عشان تعرفي يعني ايه معنى الخير اللي انت فيه، ان حديث بيوصل لك بجميع اقوال العلماء بفضل الله على ما نستطيع، يعني مش جميع أقوال بعض العلماء أهل السنة. سبحان الله العظيم. إذا قلنا، ولذلك رب العالمين يقول ومن يكفر بالإيمان. شفت يعني إيه معنى كلمة لو يعلم المؤمن؟ من هو المؤمن اللي بيعنيه رسول الله؟ من هو؟ مش أي إنسان بيقول لا إله إلا الله. يا إخوانا يا إخوانا، لا إله إلا الله وبيعمل معاصي، هتشوفيها من ضمن الكلمات اللي هنقولها النهارده في شرح العلماء، وهو بيتكلم ويقول لك ما فيه، بيقول لا اله الا الله ولازم، وعنده ده فيه دخول معاصي كبائر كبيره، دخل النار بيتعذب بيها، لكن هيخرج مره اخرى. لكن المقصود ان احنا نعرف لو يعلم المؤمن مين هو المؤمن، هو ده الكلام اللي احنا كنا قاصدين ان انت تبقي فاهماه عشان تعرفي الوضع اللي قاعد اللي هو اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يقولوا ان اصل الايمان، الايمان بالله وتصديق الله في جميع اخباره، يعني اي ايه من ايات الله في القران لا بد لها من ديك، اي ايه رب العالمين بتقرأيها في القران ايه بتثبت التوحيد في قلبك وانت مش واخده بالك. ليه؟ لان كلها معلومات عن الله، عن افعاله، عن صفاته، عن ذاته، عن معاملاته، عن وعن حبه لمين وبغضه لمين وكره لمين، والمؤمنين صفاتهم ايه اللي بيحبهم رب العالمين، وماذا يقول، وعن جنته وعن ناره سبحانه وتعالى. كل دي عباره عن ايه؟ ايات من العقيده، اعتقادك كله موجود في الكتاب، وكتير جدا جدا من الصور طبعا مليئه بالاركان السته، بس احنا مش واخدين بالنا. ليه؟ لان القران بيقرا كما زي الصحف اللي بره. ليه؟ لان الكلمات وراها معاني، فخدي بالك يا بنتي. وقال سبحانه، وقال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. عايز أوصل لك النهاردة كلمة يعني إيه إن العبد، إن لو يعلم المؤمن من هو المؤمن، لأنه مقابله الكافر في نفس الحديث، خلي بالك. فقوله صلى الله عليه وسلم ايمان بالله ورسوله يعني ايه؟ يعني اؤمن بالله ورسوله، ايمان بالله يعني اؤمن بالله عز وجل ان هو المعبود بحق، وايمان باسمائه، ايمان بصفاته، ايمان بعظمته، ايمان بربوبيته، ودي كلها عايزه تفصيل لكن مش محلها النهارده. لكن انا عايز اقول لك ان كلمه المؤمن كانت بتستوعب كل اللي انا قلته دلوقتي حالا، عشان تبقي فاهمه. لو يعلم، مين هو اللي هيعلم؟ ومين اللي لو يعلم؟ هو ده اللي احنا عايزين نوصل له ان شاء الله باذن الله بسرعه كده. ويبقى اذا، يبقى اذا مع كل اللي قلته ده، ايمان بالله مع اخلاص الدين لله. ما هو من غير اخلاص ما يقبلش العمل، لازم العمل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. اخلاص ومتابعه، خلاص نصا من كتاب الله، خلاص. وايمان برسوله. طب ايمان برسوله يعني ايه بقى؟ يعني احقق الايمان ازاي برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اصدقه في كل ما اخبر، ويطاع في كل امر، وينتهى عما نهى وزجر، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم. خايفتي يا بنتي؟ يبقى افضل حاجه موجوده التي يجب على كل عبد ان هو من عباد الله المؤمنين والمسلمين ان يعتنوا بهذا الايمان. افضل ما تكتسبيه وتحصليه وتناليه وتنالي به الرفعه في الدنيا والاخره هو الايمان يا بنتي. انك الايمان كل خير في الدنيا والاخره متوقف على ايمان صحيح. اعظم المطالب واجل المقاصد وانبل الاهداف انك فعلا يوميا تفتشي على ايمانك وتشوفي انت النهارده ايه؟ كيف اصبحت يا حارثه؟ النهارده حالتك ايه؟ الصباح النهارده، يومك النهارده ايه يا حارثه؟ أصبحت مؤمنا يا رسول الله. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. طبعا هتجني فوائد كثيرة كثيرة كثيرة من إنك فعلا تكوني قايمة بهذا الإيمان حقيقة، تحقيقا له وقياما به وعملا على تتميمه وتكميله. ده واجب عليكم كلكم يا بناتي من النهاردة، إن أنا أشوف إيه الأعمال اللي زودتني إيمان، ايه الصلاه اللي خلتني مؤمنه، ايه الصلاه. الله، هو انا كنت في الاصل مش مؤمنه يا خالتي؟ لا، ما اقدرش اقول كده، عمري عمري لا. عندك اصل الايمان، بس احنا على مدى الحياه بنجيب بقى الايمان الواجب. هتفضلي باصل الايمان يا بنتي؟ تعيشي وتموتي باصل الايمان ازاي يا بنتي؟ طب ما بعد عياذا بالله لو جه اي فتنه وخطفتك هتنزلي للي قبليه بقى، اللي قبليه ما فيش الا الكفر. لكن انت تتنك لغايه لما تعيشي وتموتي باصل الايمان. طب ما تاخدي بقى تكملي بقى الايمان الواجب فضلا عن الايمان الايه المستحب بقى. لكن الايمان الواجب اقل حاجه عشان تخش الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب ان شاء الله رب العالمين. طيب نيجي بقى لامر تاني بيحتمله الحديث، عشان اما ادخل في شرح الحديث ان شاء الله رب العالمين ما يبقاش عندك اي اشكاليه، اي اشكاليه. عرفتي مين هو اللي بيتكلم معاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عرفتي الفرق بين المؤمن اللي فوق والكافر اللي ربنا اللي الرسول هيتكلم عنه وعن احواله؟ وعرفتي ليه؟ لان انت بقت عندك معلومه دلوقتي ان المؤمن امن بالله وامن بكذا وكذا وكذا، وامن بالرسول وصدق اخباره، وان كل كلمه بقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حق. يعني انا اقول ايه مثلا؟ اقول لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع بجنتي احد. وانا اشهد الله واشهد جميع الاخوات اللي سمعني ان هذا حقا يا رسول الله، وان ما تكلمت به حقا يا رسول الله، وان فعلا ان انا اعيش عمري هاخد من الامر ده ان شاء الله، ان انا اعيش عمري كله مهما قمت من طاعات بفضل الله، ومهما عملت من يعني اعمال ايمانيه ما شاء الله قلت الا بالله، ومهما كانت ودقت حتى حلاوه الايمان ودقت طعم الايمان، ما ابدا اجزم ان انا من اهل الجنه. لا والله، والله العظيم ابدا. الاعمال عمر الاعمال ما تدخل الجنه، انت هتدخلي الجنه يا بنتي برحمه الله عز وجل. فلما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ولا انت يا رسول الله، يعني انت مش هتخش باعمالك يا رسول الله؟ طب احنا عملنا فينا خلل، طب وانت يا رسول الله؟ قال لا لا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وده المؤمن، المؤمن اللي ما يطمعش ابدا في الجنه طول ما هو يعلم مع القران ومع السنه العذاب شكله ايه. أما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم شف النار إيه وقال إيه وجبريل قال له إيه ورى له النار، ورى له العذاب، ورى له النار المقاده، ورى له اللي بيجيب حجر ويكسر دماغه، ورى له ورى له كل ديات ايه؟ اهل النار، اهل النار مسلمين بس بيتعذبوا بذنوبهم. ففي اكل الربا وفي الزنا وفي كذا وفي كذا، وراه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام اللي وراه له ده كيه. كل ده العقاب في النار؟ لا لا لا لا لا لا، الرسول ما شافش كل اللي في النار ولم يرى كل اللي في الجنه، لكن رب العالمين اراه جزئيه من هنا جزئيه من هنا، فما فيش حد. لكن الرسول يعلم؟ ايوه يعلم. طيب امال احنا ليه ما اخبرناش باللي كده؟ لان الله عز وجل امروا بذلك، ان نقول يعني يقول كذا ولا يقول كذا. ليه؟ لان لو حصل كده والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي كل المشهد النار واللي فيها، والله العظيم ما اجالس ولا اجالس زوجي ولا دقيقه، مش هفوت ولا دقيقه بقى، لا هرتبط بزوج ولا ارتبط باكل ولا ارتبط بشغل ولا اقعد مع اولادي ولا انظف واغسل. ليه؟ لان كل الامور قدامي بقت واضحه بتاعت النار، وده حاجه لا يتقبلها العقل. شوفي سبحان الله، الجنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أو ده يثبت الكلام اللي أنا قلته لك دلوقتي حالا. والنار كذلك لا يمكن عقلي يتصور العذاب الأليم في النار، لا يمكن يتصور بح... ب... ب... لا ما لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الشر ومن القوة ومن النار ومن عذاب النار. يبقى إذن الأمر بقى دلوقتي إيه؟ الكلمات اللي أنا بقولها دي عشان تكوني معايا في الحديث بكليتك النهارده وانت بتسمعي كلام العلماء. طيب الامر الثاني، احنا اتكلمنا عن الايمان خلاص. طيب الامر الثاني، في محركات، في 3 محركات للقلوب. انتبهي، دي عقيده بقى، عقيده يا حبيبه قلبي لازم تكون معاكي يوميا يوميا بتتحركي بيها، قلبك بيتحرك بيها. لو فقدتي حاجه منها القلب لا يتحرك، وبالتالي أعمال القلوب هترتبط بالقلب الذي لا يتحرك. لكن لو محركات القلوب 3، محركات القلوب، أول حاجة سبحان الله العظيم، سبحان الله، وجد بها نصوص، خلي بالك جد بها نصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على عظم شأنها. زي إيه؟ إيه محركات القلوب دي يا خالتي بقى؟ ايوه، الاول المحبه والخوف والرجاء. شوفي، مطلوب لكل متعبد لله عز وجل باي عباده، وانت بتصلي وانت بتقرا قران وانت بتحجي وانت بتعملي وانت بتبري امك وانت بتطيعي زوجك وانت بحسن تبعلك لزوجك وانت تربيه ولاد، لابد لكل عباده بتعمليها ان تكون هذه تتعبدي بها. انتبهي بارك الله فيك، ما تشغلكيش الدنيا اكتر ما هي شغلاكي يا حبيبتي. يا بنتي لازم تعرفي العمل عشان يوصل. متعبده لله عز وجل بهذه العبوديه اللي انت بتاخديها اللي انت متلبسه بيها في اليوم، لابد انها تكون على ايه؟ على هذا الامر. ايوه، دي سبحان الله، كل متعبد باي عباده بيقيمها على هذه الاركان. انا بعمل العمل ليه؟ والله يا ربي نفسي ترضى، نبقى انا بحب، ربنا يعلم يعني بحب، انا احب قوي قوي انك تكون راضي عني. طب يا رب ما تسخطش عني، اعوذ برضاك من سخطك، واعوذ بعافيتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء علي، انت كما اثنيت على نفسك. الكلمه دي تقوليها يوم في كل صلاه بعد ما تخلصي التحيات، وانت قبل ما تسلمي. ايوه يا بنتي، قبل ما تسلمي الرسول كان بيعمل كده، كان يقولها، ده لازم، لانها حديث رائع، حديث رائع. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء. ده منتهى الذل والخضوع، هو ده الاسلام، هو ده الايمان، هو ده يا بنتي في كلماتها ايه قالها صلى الله عليه وسلم. هذه الاركان الثلاثه بنعبد ربنا عز وجل بيها، محبه ورجاء في ثوابه وخوف من عقابه. كل حاجه، كل يعني انا دلوقتي بعمل ايه؟ بقول له يا رب، يا رب انا قرات ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وهو محسن، يا رب اكون منهم. فانا بعمله ليه؟ محبه لله عز وجل، وخايفه ان ربنا ما يتقبلش مني، وخايفه ان الشيطان يسيطر علي ويخلي العمل فيه نوع من الغرور او الكبر عياذا بالله، او العمل لغير وجه الله الى اخره. ورجاء ايوه لازم يكون، وانا قاعده دلوقتي بكلمكم، العباده اللي انا بتعبد بيها لله ديت لازم تكون مرتكزه على الثلاثه، الخوف والرجاء والمحبه. انا ارجو رحمته واخشى عذابه، يا رب يتقبلها بضاعه مزجاه، تقبلها مني يا رب العالمين. هل اجزم ان الدعوه الكلام النهارده ربنا يتقبله مني؟ والله ما اجزم. طب وبعدين لما ما تجزميش ما انت هيحصل لك ياس بقى. لا لا، في رجاء وفي خوف عشان ما يقاسش من رحمه ربنا، والا اقول خلاص بقى ما دام بقى صعب ان ربنا يتقبل مني يبقى اسيب العمل. لا لا، موازين. الميزان ده هيدور حواليه الحديث كله النهارده ان شاء الله رب العالمين، اللي هو الخوف والرجاء. ميزان ما يغلب احدهما على الاخر ابدا. قال تعالى: اولئك الذين يرجون رحمته ادي ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. يبقى احنا عندنا مأمور نوعين، نوع على الجوارح والتاني على القلوب. عندك امرين اتنين لا ثالث لهم، وتفضلي كل اعمالك وانت في بيتك متوقفه عليها، بالجوارح وبالقلوب. بتصلي بالجوارح والقلوب. النوع الجوارح القلوب اللي هي الايه؟ الاخلاص والحب والتوكل والخوف من الله عز وجل، وتصديق ما والرسول، الرسول صلى الله عليه وسلم، انت مصدقه تصديق كل ما اخبر عنه الرسول. مين اللي اخبرك بصلاه المغرب بثلاثه؟ مين اللي اخبرك ان انت تقولي كذا في الاستفتاح ودعاء الاستفتاح؟ من الذي اخبرك انك تعظمي ربنا في الركوع وفي والدعاء بقى في السجود؟ مين اللي قال لك كده؟ من الذي؟ يبقى انا مصدقه بكل ما اخبر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده النوع بقى، ده نوع اللي هو النوع اللي هو متعلق بالقلب، ده هو اللي ايه؟ هذا النوع اصل للجوارح. لو فقدت الاصل اللي هو القلب وانت بتصلي، والقلب وانت بتقرأي، والقلب وانت بتعملي، والقلب وانت بتقولي له يا ربنا في خوف ورجاء في قلبي واعمال قلبية، لو فقدت الاصل ده الجوارح بتبقى عياذا بالله بتتحرك من غير فايدة. ليه؟ لان الاصل معلول، القلب معلول. احنا بنقول ان العمل الجوارح له اصل، والاصل لابد يكون في القلب، والقلب اللي احنا قلناه ان بيكون فيه اخلاص وفي رجاء وفي خوف وفي محبه وفي توكل وكذا وكذا. ده كلام الشيخ ابن تيميه في مجموع الفتاوي. يبقى احنا قلنا ان اصل النوع ده اللي هو النوع من القلب هو الاصل للنوع الاول، هو اصل لان لجميع الجوارح اللي بتعمليها ان شاء الله. سبحان الله. يبقى الحب اساس، والرجاء قائد للنفس، مش هتروحي السير الى الله عز وجل لا يمكن ابدا من غير الرجاء، ولا استقامتك الى الله تاتي من غير ما انت بترجو رحمته، بترجو جنته، نفسي يرضى عني، ما كل ديت رجاء، نفسي ورب ان ربنا يتقبلني، من نفسي يقبل صلاتي، نفسي ما هي رجاء اهو، هو اللي بيخليكي تسيري، هو اللي خليكي بتعملي بتصومي رمضان، بتصومي ثلاث اثنين وثلاثة والخميس وال13 14، رجاء ان ربنا يقبل ان شاء الله. والخوف سائق للنفس وحاجز من الاثام. طبعا خايفه ازعل زوجي، خايفه اعق امي، خايفه افرط في ولادي، امال تمشي ازاي من غير الخوف؟ كل الضلال اللي انت شايفاه في الدنيا ده لانهم يسيرون الى الله بغير خوف. لا حول ولا قوه. كتير جدا جدا يقول لك ايه؟ ربنا يدخلنا الجنه. امال فين الخوف بقى؟ فين الخوف؟ ما هو لازم خوف ورجاء. لا لا لا، اخاف من مين؟ ده رحيم ورحمن. انتوا بتحجروا واسع، انتوا بتعملوا كده ليه؟ ما ربنا قال كلنا هندخل الجنه، وكل المسلمين، وكمان لو مش عايزه تعرفي لا والكفار برضه هيدخلوا الجنه، ايه رايك بقى؟ والله العظيم المسلمين بيقولوا كلنا حتى الكفار هيدخلوا الجنه، انا لله وانا اليه راجعون. اتحرق الخوف في قلوبهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. عرفتي يا بنتي؟ عرفتي الاصلين دول مهمين جدا جدا قد ايه؟ مع المحبه طبعا، والرجاء يكون نافع طبعا. ليه؟ لكنه لانه رجائي في الله وطمعي في الله ان شاء الله يدفعني للطاعات والخوف، فبيبقى نافع. الخوف بيبقى نافع امتى؟ لما يكون يبعدني عن السيئات ويخوفني. ان انا اوعي تزعلي زوجك، اوعي تزعلي. هو مين اللي بيقول لك اوعي؟ اوعي الخوف الموجود في القلب، في القلب موجود الخوف اللي هي ركائز العبوديه الموجوده محلها القلب، الخوف والرجاء، والخوف والرجاء والمحبه. انتهى، تعالوا بينا ندخل، هنبدا النهارده ان شاء الله رب العالمين. اسال الله ان يكون المعاني دي وصلت يا بناتي، وصلت. والله والله ما اريد ابدا ان انا اياسكم من روح الله ولا من رحمه الله، لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، حاشا لله. ولكن انا عايزاك يبقى في فطانه، المؤمن لازم يكون كيس، يكون فاطن، يبقى فاهم هو ماشي ازاي والشيطان بيضحك عليه ازاي وسبل الشيطان. اللي قعدنا 9 محاضرات هو بيعمل ايه الشيطان كل ال9 محاضرات ديت؟ بيبعدك عن كل الكلام اللي انت بتسمعيه ده، بيبعدك عن كده يا ستي، ده انت مجرد ما قلت لا اله الا الله هتخشي مع النبي عليه الصلاه والسلام في الجنه في اعلى المقام. ايوه، يفضل يقول كده يقول كده ويكرر عليه يا عيني لغايه لما تعيش وتموت وهي ما عملتش الاعمال، بتبقى تاركه للصلاه، تاركه للزكاه، تاركه للاعمال الصالحه، متبرجه، بتعمل بتاكل زي بتعمل بتاكل ربا الى اخره، وهي ولا هي هنا. ليه؟ سبل من سبل الشيطان يقول لها ده انت احسن واحده، ده انت ما حصلتيش، ده انت ما تغركيش الا لابسه نقاب وعماله تصلي وتعمل وكده وتودي ولادها المساجد، ما تغركيش انت احسن منها. لا اله الا الله، وهكذا. سبحان الله. يلا بينا بقى نبدا بالشيخ السعدي النهارده، اول مره نبدا بيه، احنا كنا دايما ناخده في النهايه لكن النهارده هنبدا بيه، هنبدا بيه ان شاء الله رب العالمين. ونبدا بالحديث، الحديث اللي معانا عن ابي هريره مرفوعا قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدا، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قانط من جنته أحد. ده صحيح مسلم، والأول صحيح البخاري. أيضا الشيخ بقى بيقول إيه، الشيخ السعدي بيقول إيه: هذان الحديثان، أصل في حديث تاني معانا هناخده النهاردة برضو، مرفوع للبخاري عن ابن مسعود مرفوع قال: الجنة أقرب من أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. قبل ما نبدأ في شرح الشيخ سعدي رحمه الله هقول لك كلمة بسيطة جدا جدا عن الحديث الثاني عشان تبقى منتبهة معانا ما تنسيهاش. أنا عايز أقول لك على حاجة دلوقتي، الرجل اللي قال اللي الحديث اللي قبله اللي احنا خدناه قال له إيه؟ والله لن يغفر الله لك. مش هو قال له كده؟ ده كلمة. الراجل له حال، مشي في حاله، ماشي في حاله، بيعمل حسنات وبيعمل سيئات، وارد ولا مش وارد؟ وارد. بس ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الراجل ده صدرت منه الكلمة للراجل العاصي، فقال له كلمة واحدة، الكلمة دي اتعملت ايه؟ الاثنين ماتوا قدام ربنا، وربنا سبحانه وتعالى قال لدوت ادخل الجنة، وقال لدوت ايه؟ هبط عملك. ده هبط عمله، ودوت وده ربنا سبحانه وتعالى غفر ليه بكلمه. اذا الكلمه كانت ايه؟ تحت شراك نعله. ما خد ده، ما في زي كلمه، ده قالها وده قالها، ده حصل له ايه وده حصل له ايه؟ بالكلمه، كلمه واحده. ولذلك ابي هريره لما في الحديث اللي احنا السابق قال ايه؟ اوبقته، اوبقته يعني ايه؟ ودته في داهيه، اوبقته هذه الكلمه، كلمه واحده. شفت النار قريبه ازاي يا جماعه؟ شفت النار قريبه ازاي بالانسان؟ وهنشوف دلوقتي مع الاحاديث اللي احنا نقراها ان النار اقرب متى تكون، ما تكون، مع ان المراه اللي احنا نتكلم عنها في ان النار ودخلت النار في هره، ده عمل بسيط جدا ان اي حد يستصغره. الله، ما بيحصل كتير جدا جدا ان العيال اللي هم الشباب اللي هم مش ملتزمين دول يجيبوا القطه ويجيبوا البندقيه ويصوبوا ويموتوها من غير وقع حق. بتحصل ولا ما بتحصلش؟ تعالي بينا نقرأ الحديث إن شاء الله عشان نعرف المعاني. يبقى هذان الحديثان اللي أنا قرأتهم دلوقتي، هذان الحديثان يجبان للعبد أن يكون بين الخوف والرجاء. اوعي الميزان ده يعتل عندك أو يتغير أو يغلب أحدهما على الآخر. انتبه، عينين اتنين، عين على الرجاء وعين على الخوف. سبحان الله. يبقى أن يكون بين الخوف والرجاء. ننظر إلى رحمة الله العامة والخاصة، رجاء وطمع، وننظر إلى عدل الله وعقوبته للعاصين، فهيبقى فيه خوف وخشية. خاف الإنسان، ما هو أنت بصة بالعينين، ما ينفعش تغمي عين، لازم الرجاء والخوف بالعينتين. شينا شايفة رجاء إن ربنا طمعانا، أيوه إنه إيه، إن ربنا يغفر لنا إن شاء الله ويتقبلنا، والعين التانية خايفة لا يسألني، خايفة لا يسألني، تعمل لأمها وبتبقى شايلة أمها من على الأرض شيل، وخايفة وتقول يا خالتي أنا خايفة. خايفة إيه يا بنتي، ده أنت أيما اللهم بارك بأمك على الوجه الذي يرام، أنت عايزة أحسن من كده إيه؟ شايفة حاجتها وما بتعلي صوتك عليها وبتعملي لها وبتجيبي لها حاجات من السوق وتنظفي لها وتحميها أنت عايزة أكتر من كده بر يا بنتي؟ وهي خايفة مرعوبة، هي كده لازم العينتين في أعمالك عشان تكسبي، عشان تقبل إن شاء الله، لأن دي ركائز، لو شلتي الركيزة بتقع المبنى، بيقع يا بنتي، فخدي بالك خدي بالك. سبحان الله، إذا نظر لرحمة الله العامة والخاصة رجاء وطمع، وإن نظر إلى عدل الله، أيوة لما هيعاملك بالعدل هتروحي ورا الشمس، هيبقى عدل الله وعقوبته للعاصين، هيخاف ويخشى. وكذلك في حديث ابن مسعود إن الجنة والنار أقرب من العبد من شراك نعله. شراك النعل اللي هو إيه؟ عارفة عارفة الشبشب اللي بيلبسوه الرجالة في رجليهم بصوابع، بصابع كده، تلاقي سير، السير اللي بيعمل كده على الصباع وبقية الصوابع، عارفة ده؟ ده أقرب شيء إلى الإنسان. فهو بيقول هنا بيمثل تمثيل، يعني بيمثل بإيه؟ بشراك نعله، لأن مدار ذلك على صحة الإيمان والتوحيد أو عدمه. عرفت الكلام اللي أنت سمعتيه النهاردة؟ لأن الشيخ السعدي قال إيه؟ عشان كده أنا بدأت بالشيخ السعدي قبل قبل العلماء الآخرين. ليه؟ عشان أثبت الكلام اللي أنت سمعتيه، الإيمان بالله ورسوله، الاثنين الاثنين، تصديق الخبر يقيني، وبقى كأني شايفاه، كأني أرى عرش ربي بارزة، وكأني أرى أهل النار وأهل الجنة بعيني، بعيني قلبي، بعيني قلبي، لأن العين مش هتشوف ربنا عمرها على الدنيا، لكن قلبي أيوه. ليه؟ يعني إيه؟ يعني أنا لما أزعل زوجي كلمة أقول له كلمة يزعل، أبقى بموت. بتموتي ليه؟ أنت بتحبيه أوي أوي كده؟ لا مش كده، الأمر مش كده. ما أنت زعلانة ليه؟ ومتضايقة ليه؟ وبتعيطي ليه؟ لأن ربنا غضب علي، لأن أنا علي صوتي على زوجي، وأكيد إن ربنا يزعل هيغضب علي. يا رب أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. شوفي بصي المنظر، بصي المنظر، أيوه أيوه. وكذلك حديث ابن مسعود أن الجنة والنار أقرب إلى العبد من شراك نعله، لأن مدار ذلك على صحة الإيمان والتوحيد أو عدمه. كل ما كتر الإيمان وكتر توحيدك لله عز وجل، هيبقى هو ده، هيبقى هو ده قربك إلى الجنة وبعدك عن النار إن شاء الله. وكل ما كان الأمر بخلافه، الإيمان ضعيف، التوحيد ضعيف، عدم، او في ناس عدم عندهم الايمان والتوحيد الله الاكبر، ونوقعوا في الالحاد، وهم بيقولوا لا اله الا الله بس، وقعوا في الالحاد الى اخره، مع الـ الـ مع الفرق الضاله، عياذا بالله، ربنا يعزنا منهم يا رب. خلاص، فالايمان والتوحيد او عدمه، على اساسه هتبقى الجنه اقرب من شراك عليه احدكم او النار الى اخره. شايف؟ فمن كان مؤمنا لا يشرك بالله شيئا فهو من اهل الجنه، ومن كان مشركا فهو من اهل الايه؟ فهو من اهل النار. ومن قرب ومن شوفي بصي سبحان الله العظيم، ومن قرب الجنه والنار ان العبد قد يعمل انتبه، ده اللي بيكلمك مش انا، ده اللي بيكلمك الشيخ عبد الرحمن السعدي من 8 سنين وهو يسير الى الله، لم يتوقف ابدا منذ ما كان عنده 8 سنين، وأمه ماتت وأبوه تزوج، تزوج امرأة أخرى غير أمه، مات بقى يتيم وهو عنده 7 سنين، راح لعمارة أبوه قعد عندها سنة أو سنتين، بدأ يبقى عنده، حس إن هو فيه بقى راجل، يعني بقى عنده 9 سنين 10 سنين، خرج واستأذن أبوه وراح عند عمه أو عند خاله، كمل المشوار، ربنا فتح عليه فتح مبين إلى أن نشهد له بذلك، لأنه مات خلاص. عشان كده احنا بنقول ليه، لأنه هو مات خلاص، والحمد لله كتبه كلنا بندرسها، والمجاوة تفسير القرآن العظيم، القرآن جميل، تفسير الشيخ السعدي رائع رائع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والناس كلها بتتداول بفضل الله. يبقى النار، يبقى النار أقرب إلى العبد من شراك نعله. ليه؟ لأن مدار ذلك على صحة الإيمان والتوحيد. فمن كان مؤمنا لا يشرك بالله شيئا طبعا هيبقى من أهل الجنة، لأن خلاص الجنة ربنا وعد كده، المؤمن الذي لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من قال الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، من شهد أن الله أنه لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى كلمة الله القائل إلى مريم، وأن الجنة حق، وأن وقال حديث طويل دخل الجنة. ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إيه هنا ما فيش شركيات خالص، إيه ده توحيد وإيمان ما شاء الله، وهكذا خلاص. فهو من أهل الجنة، ومن كان مشركا فهو من أهل النار. ومن قرب الجنة والنار إلى العبد قد يعمل بطاعة الله كل عمره ثم يزيغ عن الحق في آخر أيامه وآخر حياته فيكون من أهل النار، وقد يعمل بعمل أهل النار ثم يوفقه الله آخر حياته للإنابة إليه فيختم له بعمل أهل الجنة. بتحصل ولا ما تحصلش؟ بتحصل يا خالتي بتحصل، نبقى متعجلين بعد ما وصلت، الله يعافينا ويعافيكم يا بناتي، وصلت لأعلى درجات الإيمان، بتوعظ الناس، بتأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر، وبعدين عملت إيه؟ الله المستعان، الشيطان دخل والدنيا دخلت ومصيبة، ابتلت ببلاء ما استحملتهوش، وقعت في المنكر ولا حول ولا قوة، وتركت الدعوة وتركت الالتزام وتركت، وبقت تدعو الأخوات إنهم يتفلتوا من الإيمان، أنتم محكمين نفسكم، أنتم معذبين نفسكم، ربنا الغفور الرحيم إلى آخره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بنشوفها بعينينا دلوقتي، فضلا عن الأخبار اللي هتيجي دلوقتي حالا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الإنسان فعلا بيبقى يا دوبك عمل واحد اتعمل كانت من أهل النار، وعمل واحد اتعمل كانت من أهل الجنة، وده بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده عشان توثيق لإيه؟ للكلام اللي أنت بتسمعيه، أن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، خلاص؟ ومن ذلك، شوفي الشيخ بقى هنا، بصي، شوفي الشيخ بيقول إيه بقى؟ الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول: ومن ذلك، وعايز يوصل لك المعلومة، عايز يوصل لك المعلومة، هو هنا الشيخ السعدي بيثبت قوي على كلمة، على الحديث المرفوع عن ابن مسعود اللي هو الجنة أقرب من أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، بيوثق عليه هنا. فبيقول: ومن ذلك، ليه بقت قريبة وليه بقت بعيدة؟ ومن ذلك العبد يتكلم بالكلمة، هي الكلمة بتاخد قد إيه؟ ها؟ الكلمة مفيش دقيقة، مفيش دقيقة، أنا اتكلمت كلمة أو بقيتني هذه الكلمة، زي ما قلنا الحديث اللي قبليه، كلمة واحدة قلتها أو بقيتني، ليه؟ بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بص يا بنتي، سبحان الله، الترمذي وابن ماجه واصله في الصحيحين والبخاري ومسلم كله الحديث ده ثابت عن طريقهم، سبحان الله العظيم، فثبت الحديث ثابت سبحان الله. ومن ذلك ان العبد يتكلم بالكلمه، ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ده كلام الشيخ، انما الحديث ان العبد يتكلم بالكلمه من رضوان الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له رضوانا بكلمة، كلمة واحدة تطلع مني، يا رب ارزقني إياها، أتكلم بكلمة واحدة ربنا يرضى عني، يقول افعلي ما أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ما هو أهل بدر عملوا كده؟ أهل بدر ما حدش غلط، مش معقول في إنسان ما يغلطش في الدنيا، لكن ربنا قال كده خلاص انتهى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما في صحابي غلط اخطا خطا كان فادح، وجه عمر عايز ابن الخطاب عايز يموته، قال له: لا يا عمر، وما يدريك لعل الله عز وجل تطلع عليهم، اهل بدر ده من اهل بدر، لعل الله تطلع عليهم وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خلاص انتهى والموضوع انتهى سبحان الله. يعني اذا الانسان على خطر كبير جدا، لان كلمه واحده ممكن اقولها من رضوان الله، وكلمه واحده عياذا بالله اقولها من سخط الله تقربني. يبقى انا قربت للجنه وقربت للنار بايه؟ اقرب من شراك النعل، ده كلمه، ده كلمه واحده، لا اله الا الله. ويتكلم العبد بالكلمه من سخط الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له سخطه. خلاص؟ طيب سبحان الله. ومن ذلك، ده كلام الشيخ السعدي، ومن ذلك، ده كلام الشيخ سعد، انتبهي معايا يا حبيبة قلبي انتبهي، أنا والله الذي لا إله غيره ما بيأسك أبدا من روح الله ولا يأسك من الطريق ده. أنت بارك الله فيك إن أنت في الزمن اللي احنا فيه ده، والله العظيم ماسك على دينه كأنه ماسك على قطعة من الجمر، بارك الله فيكم كلكم. لكن أنا نفسي نكمل أنا وأنتم الطريق، ما نقفش، احنا عايزين جنة بعد اللي احنا شفناه من العذاب اللي حوالينا ده كله، والفتن الرهيبة، وشدة التربية بتاعت الأولاد على قلوبنا، والزوج المتفلت مني واجيبه ومتفلت مني ويطلع بره يجي لي مقلوب، لا من المناظر القرف اللي بيشوفها بره. يعني انت تعبانه، انت يا عيني مصارعه لا تتخيليه، صراع لا تتخيليه في قلبك. بعد كده عايزاكي تمشي، عايزاكي تكملي ان شاء الله رب العالمين. الشيخ السعدي اللي بيقول لكم بيقول ايه؟ ومن ذلك ان بغيا سقط كلب يلهث من العطش ورحمته، رحمة الكلب، فرحمها الله وغفر لها. معقولة؟ معقولة بغي يعني كانت بتعمل الفاحشة يوميا، اسمها بغي، مش بتعملها مرة ولا بتاع، ده يوميا كانت بتعمل حاجة زي كده، وبعدين جالها الحالة دي من عند رب العالمين وسقت الكلب ونزلت جابت الخف ونزلت البير عشان تملاه، عشان بلغ من الكلب ما بلغ، وربنا رحمها بكلمة. ده بيقوله كلام مين؟ ده حديث صحيح اللي الشيخ بيقول، هو ده بيستدل بالحديث ده، ان الجنه اقرب من احدكم من شراك نعل. ايوه شراك نعل، ده نزلت سقت الكلب وطلع، ها يبقى اقرب ولا مش اقرب؟ ما تأمنيش، دايما تبقي متلهفه، معاكي خوف ومعاكي رجاء. الخوف ياتي من انك انت طبعا تعرفي العقوبات اللي هتبقى ربنا سبحانه وتعالى، ومن الوعيد اللي ربنا يعني حضره وتكلم به سبحانه وتعالى في القرآن عن العذاب، عذاب أليم، عذاب أهل النار، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله. طيب، وأن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت جوعا وعطشا، طب ده إيه دي، عملت إيه؟ مجنونه دي؟ طب ما تسيبيها تمشي يا بنتي، ما انتش عايزاها تسيبيها تنام. قالت لا، لازم احبسها واخليها من غير اكل كام يوم عشان تموت، وماتت القطه، ولا حول ولا قوه الا بالله. امراه عذبت في ايه؟ عملت ايه؟ زنت؟ لا. سرقت؟ لا. عذبت في هره، في حاجات بتسخط رب العالمين على العبد. ايه القلب القاسي ده؟ حرام عليك، يعني يا منك سبتيها ولا منك اكلتيها، ايه ده؟ تصرف غير سوي تماما. ومن ذلك ان من وصل رحمه وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. بقى ربنا يقطعك عشان زعلانه مع فلان، اخوك ولا خالتك ولا عمتك ولا خالك ولا عمك، قطعتيه يقطعك رب العالمين. ياه، أمال ماذا تبقى لك لما يقطعك رب العالمين؟ ما هي الرحم موصولة، ما هو الرحم متعلقة في شال العرش. وقال الله عز وجل: ألا يرضيك إن أصل من يوصلك وأقطع من قطعك؟ ولا احنا واخدين بالنا خالص من هذه كلها، سبحان الله العظيم. ومن ذلك، ده كلام الشيخ السعدي، ومن ذلك أن من علم الله من نيته وقصده اتباع الهدى وفقه الله إليه، وحبب إليه الإيمان، وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. خلي بالك، وكذلك كلنا، أنت كنت إيه وأنا كنت إيه؟ مش كان علي أيام، جاء علي أيام من 40 50 سنة فاتت، كنت أول حياتي ما كانش في حجاب أصلا، ولا كان في قرآن في البيوت، ولا كان في راديو اصلا، ولا الراديو كان بيقول كلام بسيط كده ويقفل في ساعه ولا بتاع. ايام زمان، انت ما شفتيش الكلام ده، لكن انا بحكي لك على ايام زمان اهو، ايام زمان خالص، سبحان الله العظيم. ومع ذلك التبرج، يعني اللبس بنص كم والشعر باين، ما فيش حد كان بيلبس الحجاب ابدا ايام الاولى، اول ما التزمت وانا في العشرينات مثلا، او في ما كانش حد بيحط حاجه على راسه خالص خالص الا الفلاح، يعني اي حد يحط حاجه على راسه يبقى فلاح، حتى اللي بتعزي تروح بشعرها وتروح عند الكوافيره بتعزي شعرها يبقى باين وعاملاه وكذا وكذا. فدي كلها سبحان الله العظيم، وكان في نفس القلب نفسي من جوه ان انا عايزه نبقى، انا بحب ربنا بس مش عارفه اوصل له ازاي. فضلت سنوات بحب ربنا بس مش عارفه اوصل له ازاي. هل تعتقد ان ربنا يسيبك يا بنتي؟ لا والله، لا والله، والله ابدا ابدا. من علم الله من نيته وقصده انه نفسه ومنى عينه يهتدي بالهدى، بهدى الله عز وجل، يوفقه ربنا ويحبب الايمان الى قلبه ويكره الكفر والفسوق والعصيان. ومن رد الحق ورأى طريقه فزهد فيه ولاه الله ما تولى وخزله وضل عن الصراط المستقيم. ومن أقبل على الله، ده كلام السعد كل ده، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه، ومن أعرض عن الله أعرض الله عنه. وهكذا كتير، ده كلام الشيخ يقول، وهكذا ما أشبه هذا من الأمثلة، أمثلة موجودة عندنا دلوقتي. في ناس مقبلين ربنا هياخد بيتهم، في ناس مدبرين مش عايزين يوصلوا. يبقى الواحد عماله تقول للبنت يا بنتي البسي يا بنتي اعملي، مش عايزه مش عايزة. والله العظيم الاخت قالت لها، البنت قالت لامها، امها ملتزمه وابوها ملتزم وبتكلمني وبتبكي وتقول لها بصي لو قلتي لي البسي الحجاب انا الموس معايا اهو، هقطع كل ايدي وعروق ايدي وهروح المستشفى وهقول امي اللي عملت كده. انت متخيله؟ متخيله المنظر؟ هي ردت الحق، هي ردته وخلاص. من رد الحق ورأى طريقه فزهد فيه والله بقى الله ما تولى، بقت النار أقرب من شراك النعل، ولا حول ولا قوة إلا أن يأذن لها بالهداية. طبعا ده حاجة بتاعت ربنا، لكن احنا بنقول إيه؟ إنها بقت قريبة بالأعمال دي إلى إيه؟ إلى النار. ليه؟ لأنها بتقرب من النار دلوقتي، لا عايزة تلبس الحجاب ولا عايزة تصلي ولا عايزة تعمل، وعايزة ولو أمها أمرتها هتقطع إيديها وإلى آخره. سبحان الله العظيم. وهكذا زي ما قال الشيخ، هكذا وكذلك الأعمال تابعة لنياتها، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا ذكر الشيخ بعد ما قال الحديث ده على طول اللي هو الحديث 14، جاء بقى الحديث اللي هو نمرة 15 اللي هنقوله في الحديث المرة القادمة إن شاء الله رب العالمين إذا ربنا أحيانا. تعالي نشوف بقى العلماء بتوعنا قالوا إيه عليه، عشان منها هتحصل عملية تفصيل لكل اللي قاله الشيخ السعدي بقى. إيه؟ هو دلوقتي تكلم عن الحديثين المرتبطين ببعض، حديث لو يعلم المؤمن، والحديث الثاني إن الجنة والنار، إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل. وعرفنا وجاب أشياء وأمثلة واردة موجودة ثابتة في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة، وقالها وعرفنا فعلا ان الانسان ممكن بكلمه واحده ربنا سبحانه وتعالى يفتح له ابواب رحمته كلها، وبكلمه واحده يسخط عليه رب العالمين يتقفل هذه الابواب، ولا حول ولا قوه الا بالله. تعالي بينا بقى نتكلم عن الحديث من كلام العلماء بتوعنا. لو يعلم المؤمن، هو بيقول ايه؟ شو بيقول ايه؟ لو يعلم المؤمن وليس الكافر. ليه؟ من اجل الا يتكل المرء على الرجاء. ما هو ربنا، ما هو الرسول كان ممكن يقول ايه؟ لو يعلم المؤمن والكافر. هو قال الايه الاول؟ قال لو يعلم المؤمن. ليه؟ عشان ما يتكلش على الرجاء ابدا. مش يقعد يقول بقى ايه؟ انا برجو رحمه ربنا، انا عايزه، انا بعمل عشان انا عارف ان ربنا رحيم، انا ممكن اكون عملت معاصي بس انا متاكد إن ربنا وسعت رحمته كل شيء. طب كمل الآية، طب كملها أيها العاصي، بتعمل معاصي تقول أنا عارف إن رحمة ربنا، طب ما تشوف رحمة ربنا وسعت كل شيء. فسأكتبها، هيكتبها لمين؟ فسأكتبها الذين يتقون ويقيمون والذين يؤتون الزكاة وهم بإيه؟ وهم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم إلى آخر الآيات في سورة الأعراف. ما هم دول، هي ده اللي هيكتب له الرحمة. إنما تعمل معاصي ومغروف في المعاصي وتقول أصلا أنا متأكد من رحمة ربنا، إزاي؟ إزاي بس؟ طب ما هو رحمة ربنا موجودة غصبا عن عينك، لكن انت ما تتغمرش في المعاصي وتقول رحمة ربنا ازاي؟ امال فين حكمة ربنا وعدله؟ ازاي؟ ازاي يا ابني؟ ازاي تقول كده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. سبحان الله. ويقول عشان الرحمة انا هعمل، انا سبت الصلاة لكن ربنا غفور رحيم، انا سبت الحجاب وعارفة ان ربنا هيتقبلني، وانا مش انا راسي شعري باين اهوت ومتبرجة، لكن انا احسن عند ربنا من المخبية ولابسة النقاب ولابسة الجلباب، وممكن انها تكون مش كويسة. انت ازاي تحكمي على نفسك كده؟ احنا اذا اصلا ما لناش، احنا لينا الظاهر مش الباطن. دي لابسه الحجاب كامل ما شاء الله، ودي متبرجه ولا حول ولا قوه الا بالله. ازاي اقول ان دي احسن من دي؟ ده غلط اصلا، غلط من الاخت انها تعمل كده. تقول لك المتبرجه اللي تقع في الزنا والربا والكلام ده كله افضل من المنتقبه. ليه تقولي كده؟ انت ما دخلتيش جواهم، لكن الظاهر ما تميزيش دي عن دي. لا دي قامت بشرع الله اهو الظاهر، ودي بالله ودي الظاهر، اما الباطن فبتاع ربنا. فسبحان الله العظيم. يقول لك ايه، انا تارك العمل وتارك الصلاه والصوم، لكن فالانسان اللي بيرجو رحمه ربنا سبحانه وتعالى يعمل لها عشان يستحقها. هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم، لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه، سبحان الله العظيم. لان خلي بالك، خلي بالك الشيخ هنا بيقول ايه بقى؟ بيقول قد يعاقب المرء ان قال لا اله الا الله بعقوبات شديده في جهنم. بعض العصاة الموحدين اللي هم قالوا لا اله الا الله دخلوا النار. دخلوا النار بايه؟ بمعاصي ما تابوش منها، بمعاصي وبافات اللسان. هو الغيبه دي مشكله؟ ده مشكله كبيره جدا، الغيبه باللسان، النميمه، ها حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، النمام. اما الرسول صلى الله عليه وسلم لقى اثنين في القبر واقف عليهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه واقفين، قال انهما لا يعذبان، بيعذبوا ده قالوا لا اله الا الله، ده الرسول واقف على القبر بتاعهم اهو، قال انهم لا يعذبان وما يعذبان في كثير او في كبير، احدهم لا يستبرئ من بوله والتاني بيمشي بالنميم. ها ايه رايك بقى؟ وحط الـ النخل الاخضر، فروع النخل الاخضر، قال هيقف عنهم العذاب لغايه لما ييبس وبعدين يرجع العذاب تاني. انا لله وانا اليه راجعون، الحديث صحيح. عشان كده في ناس كتير يجوا بالورق الشجر ويحطوه على القبر، لا ده خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقال ان الورق الاخضر ده اول ما يبقى ييبس، يعني يبقى لونه بقى يتغير لونه ويبقى زي هيتفرفت، يعني العذاب يرجع تاني حتى ييبس، يعني طول ما هم خضر العذاب يتوقف بفضل وقوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنهم كانوا ايه؟ كانوا يقول لا اله الا الله وعملوا ايه؟ والنميمه دي بقى ان شاء الله ما كل الناس ما بتقومش بيها، ده بقى كتير اللي بتوقع بين زوجها وبين حماتها وامه، وتوقع بين الولد واخته، وتوقع بين اختها وبين اخوها، وكذا. ما دي النميمه، النميمة سبحان الله العظيم. فسبحان الله، النمام ما يدخلش الجنة في الأول، لكن لازم يعذب، بعدين بعد كده يطهر ويدخل. لكن المقصود إن هي كلمات باللسان، ولكن لو يعلم الكافر، هو ده بالنسبة للمؤمن، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. بس لو يعلم، بس هو علم؟ لا ما علمش، ابتلى في الدنيا واختار الكفر ولا حول ولا قوة الا بالله. لكن لو كان يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم من ما يتخيل، لانه هو ممكن ان هو لو امن ودخل في الايمان بفضل الله سبحانه وتعالى وبدا يعمل عمل صالح، هيبدل كل الكفر ده حسنات. فهو لو يعلم قد ايه ربنا رحمن رحيم ما يقنطش ابدا. مش يقول بقى عشان انا كفرت خلاص يبقى خلاص اكمل الكفر، لا، انت لو امنت ورجعت تاني وتركت وعملت صالح ودخلت وعملت الايمان وقمت بالايمان، ان شاء الله باذن الله يكفر عنه كل اللي فات. لكن لو كلمه لو يعلم، بس هو سبحان الله العظيم ما قنط من جنته. ولكن الكافر اصلا لو مات على كفره لا جنه له، لا ليس له جنه الا انه يتوب ويدخل في الاسلام والكلام ده. لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبحان الله. فالكافر لو كان، لو كلمة لو اطلع الكافر على الرحمة ده ظن أنه سيرحم من كتر الرحمة، ده ربنا منزل رحمة واحدة في، لكن لو اطلع بقى على رحمة ربنا 99 جزء في الآخرة، لو اطلع على رحمة ربنا خلاص هيقول لك ده هيدخلني الجنة حتى لو كنت كافر، من كتر إيه؟ من كتر الرحمة، رحمة ربنا في هذا اليوم. سبحان الله العظيم، ظن انه هيرحمه ويدخله الجنه مع كفره وشركه. حاشا لله، حاشا لله، لان ربنا وعد، وعد المؤمنين بالجنه واوعد العصاه والكفار بالنار. المشركون سبحان الله العظيم اللي هم ايه؟ اللي هم ماتوا على الشرك. ليه؟ لانهم لا يستحقون دخول الجنه. ده كلام الاول. الكلام الثاني، لاحد العلماء قال هذا الحديث في الجمع اللي احنا قلناه بقى بين الرجاء والخوف، وان المؤمن لو علم ما اعده الله من العقوبه سواء في الدنيا او في الاخره، وسواء كانت العقوبه للكفار ام للعصاه، فان هذا سيجعله يخاف ويحذر ولا يتوانى في عمل الصالحات ولا يتساهل في الوقوع في المحرمات خوفا من عقوبه الله عز وجل. امال ايه اللي حاصل دلوقتي يا بناتي؟ مفيش خوف، نزع الخوف والله، يمكن نزع اكتر الخوف من القلوب، لان لازم يكون في اصل الخوف في القلوب عشان تبقى مؤمنه، لازم يكون في اصول اصل الخوف، هي عندها اصل لكن ما عندهاش الخوف اللي هو يمنعها من انها تطلع بالشكل اللي هي بتطلع بيه ده. سبحان الله العظيم. فهو كده الحديث جمع بين الاثنين، خوف ورجاء. المؤمن لو شاف ان في عقوبه واراها من القران، والقران اياته دخلت في القلب واستوعب الكلام والمنظر الرهيب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيوصف فيه النار واهل النار وعذاب النار وهيقولوا ايه وينادوا المؤمنين ازاي وربنا هيمنع عنهم الميه وهياكلوا من شجر الزقوم، لو هو يعني لو مجرد الامور دي كلها بتطلع عليها القلوب، والله العظيم الواحد فين طبعك في الجنه بقى بعد كده؟ الواحد خايف مرعوب. ليه؟ لان في خوف في القلب. طب انا مش قدراني، هو حد يعرف؟ انما يتقبل الله من المتقين. مين يعرف ان هو متقي اصلا عشان يعرف قبل ولا ما قبلش؟ يفضل المؤمن على رجاء وخوف ومحبه، رجاء ربنا يقبل، لكن جزم اجزم لا، يبقى في عندي ايه؟ خوف وعندي رجاء. سبحان الله العظيم. يبقى سبحان الله، يبقى اذا المؤمن مش هيتساهل بقى ولا يتوانى، مش هيتساهل في الوقوع في المحرمات. ليه؟ لانه خايف من العقوبه، لان لو اقتصر علمه على العقوبه وما ولم يأتي بقى برحمة الله ويعيش برحمة الله عز وجل هيبقى في قنوط. سبحان الله، مع انه مؤمن بس هيقنط. يقنط ليه؟ لانه هو عمال شايف بقى عذاب الله كله، ما عندوش رجاء، الرجاء ضعيف في قلبه. لا، لازم يبقى فيه خوف ويبقى فيه ايه؟ رجاء. سبحان الله. عشان ايه؟ عشان لما يكون فيه خوف الرجاء مش هيخليه يقنط، ولما يكون فيه رجاء الخوف مش هيخليه، ما مش هيخليه ييأس ان شاء الله. ليه؟ لا، مش هيخليه يأمن، يأمن من مكر الله. ليه؟ لان الرجاء عنده كتير، يعمل كل اللي هو عايزه، يقول لك ربنا غفور رحيم. لا، الاثنين موجودين، زي ما قال رب العالمين نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم. الاثنين موجودين، فخلي بالك، زي ما ربنا غفور رحيم زي ما ربنا شديد العقاب. فالمستفاد من الحديث انه بيحس على الخوف من عقاب الله والامل في ثوابه ومغفرته ورضوانه. يبقى احنا عندنا الحديث ايه؟ ادي اول حاجه من الحديث. تاني حاجه انه لا ينبغي للعبد ان يركن لعمله. هتركني لعملك ازاي وانت اصلا ما تعرفيش ان ربنا يقبل ولا لا؟ يبقى لازم يكون عندك الاثنين، خوف من عدم القبول، ولان في حاجه اسمها في الشرع عندنا محبطات الاعمال، دي مشكله لوحدها، دي مشكله لوحدها. في حاجه بيبقى محبطات تعمل العمل وبيحبط العمل، زي ما قال له وحبط عملك للرجل اللي قال والله لن يغفر الله لك، قال له ايه؟ يلا ابدا بقى العمل من جديد، لان اللي فات كله احبطت عملك. ادي ايه؟ حبوط الاعمال دي شغلانه، دراسه كبيره في العقيده، ان شاء الله ربنا يصل لنا الكلام فيها. يعني يبقى إذن النمرة اثنين بقى، لا ينبغي للعبد أن يركن لعمله ويغتر به، وكذلك لا يترك العمل يعني انا مش مغتر بعملي، طب اتركه بقى وخلاص؟ لا لا، امسكي في العمل وما تغتريش بيه. صليتي قولي لي يا رب والله العظيم الفضل منك، والله ما مني شيء ولا بي شيء ولا مني ولا بي شيء، ده انت يا رب تفضلت عليا ان انا صحيت، وتفضلت عليا ان انا اقرا القران، والحمد لله رب العالمين ان الحمد لله ربنا فتح وانا بقرا كذا. كل دي بتنسبيها لله عز وجل. تعالي بقى شوفي قول اخر، كل ده عشان يثبت كلام رسول صلى الله عليه وسلم، لان ده منهج حياه هتمشي عليه بعد كده ان شاء الله. هذا الحديث عظيم جدا جدا في تحقيق الموازنه زي ما عرفنا، والجمع بين الرجاء والخوف. خلاص اظن ثبتت النهارده بقى حكايه الخوف والرجاء. خلاص، وان المؤمن الذي يتامل في القران في ايات الرحمه وايات الاكرام وايات الثواب، وفي الوقت نفسه في ايات تهديد وفي ايات وعيد وفي عقوبه، هيتامل في الايات دي هيتمعن معانيها، هتخرج منه بالعقيده الوسط اللي بتجمع بين الخوف وبين الرجاء. الله سبحانه وتعالى اعد لاهل الايمان ايه؟ الثواب، ما بثواب لا يخطر لهم على بال، ما لا عين راى زي ما قلنا، ولا اذن سمع، ولا خطر على قلب بشر. واعد ايضا لمن كفر ما لا يخطر على بال من شده العقوبه. يبقى الحديث بيبين ايه؟ انه لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبه ما طمع لجنته احد. ليه؟ لهول العقوبه وشدتها وهولها وعظمها. وفي نفس الوقت لو يعلم الكافر من رحمة الله عز وجل لا يمكن يقنط من رحمته أحد. إذا الأمرين، الطمع اللي هو الرجاء والخوف من عقوبة الله، أمرين يكونون في المؤمن، يبقوا بتوازن. ليه؟ عندك آيات عقوبة وعندك آيات رحمة، وآيات العقوبة بتخاف تخوف المؤمن، وآيات الرجاء تقوي رجاؤه. لما يجمع بينهم هيبقى في توازن بين الاثنين. ما أعظم منة الله على العبد، والله والله ما أعظم منة الله علينا يا حبايبي. المؤمن أكرمه الله، أكرمك بالعمل الصالح وهداك إلى الطريق المستقيم وللإيمان، وطمعك في جنته، وأكرمك بالثبات واداك الهدى والثبات على الهدى. ما أكرم ربنا، أكرم الله عز وجل. والله والله والله يا بنتي ما ثبتك على الطريق المستقيم لغاية دلوقتي، وخلاكي تقعدي تسمعي اللي أنت بتسمعيه إلا رب العالمين. ووالله ما أجرى على لساني كل اللي أنا بقوله ده كله إلا رب العالمين، ولا فتح على العقول إنها تستوعب الكلام وإنها تتكلم في هذا الكلام إلا رب العالمين. ووالله والله لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. اللهم أنزل السكينة على قلوبنا يا رب العالمين. تعالي بقى بيقول إيه سبحان الله، وأكرمك بالثبات عليه إلى أن يفوز بهذا الثواب العظيم. ما أعظم هوان الكافر، حيث حجب الله عنه العمل بسبب ايه؟ ما هو اللي اعرض، فاعرض الله عنه، هو اعرض وبعده وبعده عن الهدايه. ليه؟ لانه اعرض، لم ياتي الله، لم يقبل على الله، لم يتعلم دين الله، لم يرجو رحمه الله، لم يخاف من عذاب الله، ما عملش كده، فهو بقى خلاص لم يقبل على الله، فلم يقبل الله عز وجل عليه. فسبحان الله، خلي بالك من حاجه مهمه جدا، اوعي ان يزهد العبد في قليل الخير. اي خير بسيط اعمليه اعمليه. واحده قالت لك تعالي بالله عليك ادي الام الحقنه، مش لاقيين حد دلوقتي يديها الحقنه، روحي حقنه واحده ممكن ربنا يرضى عنك بيها. والله ما تزهديش في العمل الصالح، ما تزهديش، ممكن صبرك على زوجك في انه زعلك وكذا وتروحي تصلحيه، ما تزهديش في العمل ده. العمل اللي انت عملتيه ورحتي صلحتيه بيه ده ما خدش منك ثواني. معلش ما تزعلش مني، انا غلطانه، انا كذا انا كذا، ورضيتيه، والله ما تعرفي وما تزهدي فيه. العمل ده ممكن نفتح لك باب، تلاقي الاخت تاني يوم بتكلمك تقول لك تعالي معانا، احنا في جروب فاتحينه وهنتعلم فيه اصول الدين والعقيده وابصر ايه، وتدخلي والفتح كله بسبب موقف واحد مع ايه. ما تزهديش ما تزهديش. العمل، الجنه قريبه قريبه منك يا بنتي، والنار قريبه قريبة منك يا بنتي، اعملي معروف، اعمل، ما تزهديش في القليل الخير، فلعله سبب في رحمة الله ولا قليل من الشر. أي كلمة وحشة ما تقوليهاش، لعلك تتكلمي بيها تبقى سبب سخط الله، تبقى مصيبة. اوعي تنسي الدعاء اللي أنا قلته لك، يا رب ما تجري على لساني كلمة سخط أبدا، سخط تسخط بيها عليا، كلمه تسخط بيها عليا تبقى مصيبه. تعملي معايا انت بقى اللي انت عايزاه، ربنا ساخط عليكي خلاص. اوعي اوعي لسانك ده، ولذلك اللسان ده كل الجوارح بتكفره كل يوم. اتقي الله فينا، لان كلمه واحده تضيعك، زي ما شفتي الادله اللي جابها الشيخ عبد الرحمن. يبقى فلعله سبب في رحمه الله ولا قليل من الشر انك تجتنبيه، لانها ربما يكون من سخط الله سبحان الله. ويحسبه العبد بقى هين وهو عند الله عظيم، زي ما قال رب العالمين في سوره النور، ويحسبونه هين وهو عند الله عظيم. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنون بانفسهم خيرا، لولا اذ سمعتموه سبحان الله العظيم. لكن الكلمه والكلام في الخوض كانت ضيعت كتير، وكانت هتضيع المسلمين لولا ان الله عز وجل تغمدهم برحمته. لولا اذ سمعتموه خدتم ما لولا اذ سمعتموه، يعني كلمه سمعت ايه، لكن لازم تظني بالمؤمنين خيرا سبحان الله، ولازم سبحانك هذا بهتان عظيم سبحان الله. فخلي بالك، كلمة واضح ان تحصيل الجنة سهل، بس ايه، بس صحح القلب وفعل الطاعات. والنار كذلك قريبة بموافقة الهوى وفعل المعصية. فسبحان الله العظيم. تعالي بقى بينا نشوف كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تعالي بينا هذا الحديث، الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله يقول هذا الحديث اللي احنا معانا بقى، يتضمن ترغيبا وترهيبا في الجملة الأولى، اللي هو في قوله، أو بيتكلم الشيخ ابن عثيمين في إن الجنة أقرب من أحدكم من شراك عليه، والنار مثل ذلك سبحان الله. وده طبعا على طول كده ايه، يدلك على ايه، يدل ان الجنة والنار قريبتان، ما فيش بينك وبينهم الا انك تموتي، هتموتي تدخل الجنة على طول، والموت اقرب اليك من بامر الله عز وجل، اقرب شيء الى الانسان سبحان الله. بيبقى خارج من بيته لا حول ولا قوه الا بالله، ما بيرجعش لسريره تاني، لا حول ولا قوه الا بالله. بتحصل ولا ما بتحصلش، اما سكتة قلبية اما انقلاب في العربية الى ايه الى اخره. هذا الحديث الشيخ بيقول بقى ابن عثيمين، يتضمن ترغيبا وترهيبا في الجملة الاولى، ان الجنة اقرب من احدكم من شراك نعله. وشراك النعل اللي احنا قلنا زي ما قلنا اللي هو السير اللي هو بتاع الصباع بقى، بيلف على الصباع وعلى الرجل كده من قدام، اللي هو الشبشب، اللي هو الايه، اللي هو بنقول عليه شبشب بصباع يعني. سبحان الله العظيم. وهو قريب من الإنسان جدا، طب بيضرب به المثل في القرب يعني، وعايز يضرب المثل في القرب، وذلك لأنه قد يتكلم الإنسان بالكلمة الواحدة، ده كلام الشيخ السعدي، الشيخ ابن عثيمين، يتكلم بالكلمة الواحدة من رضوان الله، اللهم ارزقنا يا رب، اللهم ارزقنا يا رب، من رضوان الله، لا يظن أنها تبلغ ما بلغت، فإذا هي بتوصله إلى جنة النعيم بنص حديث رسول الله. ومع ذلك الحديث أعم من ذلك، فإن كثرة الطاعات واجتناب المحرمات أيضا من أسباب دخول الجنة، وهو يسير على من يسره الله. إزاي؟ أيوة، فجأة بتلاقي نفسك اتغيرتي، كلنا ذاك الرجل. إزاي؟ فجأة تلاقي نفسك مش عايزة تتكلمي أي حد من اللي هم اللي بيفكروك بالدنيا ويغرقوك بالدنيا، تلاقي نفسك كشيتي، وفجأة تلاقي حب بقت إليك الصلاة، وفجأة تلاقيك عايزة تتوضي، كل موضوعك ينتقد بتتوضي. ما هو المؤمن، علامة المؤمن إنه يبقى على وضوء تام، يعني يبقى دايما على متوضئ، علامة من علامات المؤمن إنه هو ما بيسيبش نفسه ولا لحظة من غير وضوء، لأن الوضوء ده علامة كويسة جدا للمؤمن. فهي بتعمل إيه؟ بدأت تشرح في لحظة، بتتغير يا بنتي، تلاقي نفسك مشرحة الصدر، وتلاقي نفسك واسعة، قلبك واسع للإسلام، بتصلي بإتقان وبتروي وطمأنينة وانشراح ومحبة، وعايزة تطلعي من فلوسك مع إنك ما عندكيش، ما يكفيكيش، لكن بتبقي عايزة تطلعي، بتزكي وبتصومي وبتحجي وتفعلي الخير ده يسير، بس على مين؟ على من يسره الله. بتعملي كل العمل دي في اليوم ازاي؟ يسير على من يسره الله. التانية تلاقي بتصلي كروتة، ولا بتنتبه للصلاة، ولا بتقول أذكار اللي بعد الصلاة، ولا بتقعد، ولا بتردد أذان، ولا وهي عمالة معكوكة في المطبخ من سبحة ربنا لغاية أما تنام زي الإيه؟ زي القتيلة. تنسى الفرق. يسير على من يسره الله. سبحان الله، قريب من الإنسان. سبحان الله العظيم. بتجد الأخت بتعمل إيه؟ بتتجنب كل شيء يحرمه الله عز وجل أو لا يحبه الله عز وجل من الأقوال والأفعال. تتحرى، لا ما أقولش كذا، لا ما دام قال لي ما تخرجيش مش هخرج، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيحب كده، إن أنا لازم أكون. لا يمكن يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إنها تخرج من غير إذن زوجها، تبقى مصيبة. وهكذا هي إيه؟ بتتحرى. سبحان الله. هو سهل، سهل قريب إن شاء الله. وكذلك النار، النار مثل ذلك. الإنسان بيتكلم بالكلم، هو مش واخد باله، لا يلقى لها بال، وهي من سخط الله يهوي بها في النار. كذلك أيوة سبحان الله، يهوي بها كام؟ 70 خريفا وهو لا يدري. وكلمات كثيرة يتكلم بها الإنسان غير مبالي بيها وغير مهتم بمدلولها، وهترديه في نار جهنم. عارفة يا بنتي حال أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لما قال الله عز وجل: ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قال: بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. يبقى ربنا أثبت لهم إيه؟ الإيمان. وأثبت لهم إيه؟ الكفر. الكفر بعد إيه؟ بعد الإيمان. وهم منين؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة قالوها، أنت متخيلة؟ أنت متخيلة الحديث صعب قد إيه؟ إن أنت المفروض إن الحديث ده يظبطنا كلنا، ده إذا وصل إلى القلوب يا حبيباتي. خلي بالك هم قالوا ايه؟ ده بيتسلوا، ده قاعدين في جلسة سمر. سمر يعني ايه؟ بياخدوا ويدوا مع بعض ويضحكوا ويهزروا قاعدين جنب بعض، لا حول ولا قوة إلا بالله. كانوا يقولون: ما رأينا قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني بياكلوا كتير، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. هم عمالين قاعدين وكذا، وهم ساعة ما هتيجي بني قريظة، بني قريظة ولا القينعان ولا اللي هي الأمور، كل اليهود لما لو جت اليهود ودخلت عليهم هتلاقوهم أجبن ما يكون. إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة جامدة، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني خايفين من ملاقات الإيه؟ ولو تأملتي وجدت هذا ينطبق أصلا، اللي هم قالوه على الصحابة ده كله، ده هو ينطبق عليهم، ينطبق على المنافق، على المنافق. لأن المنافق إيه؟ حريص على الحياة، أجبن عند اللقاء زي ما قالوا، لكن هم المنافق أشد حرصا على الحياة وأكذب الناس، تلاقيه كذاب بيكذب دايما، وتلاقي طبعا حريص على الحياة وجبان عند لقاء الأعداء. سبحان الله العظيم. فسبحان الله، كفروا بأي حاجة، استهزأوا بالله ورسوله وآياته. فالإنسان لازم يقيد المنطق اللي هو كلامه، وأن يحفظ لسانه حتى لا يزل فيهلك. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا جميعا الثبات والسلامة من الاسم. أظن الأمر بقى واضح تماما أمام أعيننا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. شوفي سبحان الله، ولو يعلم إن بقى في حديث بقى أخير إن شاء الله نختم بيه بإذن الله في الوقت المتبقي: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة، لأن الله شديد العقاب. وأخبرنا الله عز وجل في القرآن كله ما أعد للعصاة من العذاب الأليم من النار، وقال: نار وقودها الناس والحجارة. يبقى المؤمن عنده زي ما قلنا خوف ورجاء بيجمع بينهم، خوف بيمنعه من الوقوع في المعاصي عشان هي سبب العقوبة، ورجاء يجعله طامع في جنته لأن هي فضل رحمة وفضل محض من الله. وبقى بعمل باكتساب بالمنازل اللي هو صالح الأعمال. فتجد المؤمن على طول ما معتقد اعتقده معتقده إن هو خايف ويخشى عقوبة الله ويرجو رحمة الله عز وجل. أما المنافق والفاجر لا، لا يخاف أبدا، تقولي له ربنا هيعمل ربنا كذا، يا ابني ما تاكلش الربا، ده الربا دوت فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ولا هو هنا اصلا، ده مسلم مسلم بس ايه، بس ما فيش لا خوف ولا في رجاء في رحمه الله عز وجل، لا سبحان الله، وليس من اهل الرجاء. ومع ذلك هم يرجون ايه، هم بيرجون ايه بقى رجاءهم ايه، ما بيستندوش برجائهم الى برهان، هي بتقول لك ربنا غفور رحيم، طب ما هو شديد العقاب، يبقى هي بتستدل ببرهان خاطئ، ما كان لازم تقول وشديد العقاب، الاثنين جنب بعض، لكنها بتستدل، يبقى رجائها ايه، رجائها فاسد. ليه؟ لانها ما بتستندش الى برهان، ليه؟ لانها مغموسه في المعاصي وبتقول الله غفور رحيم، هذا في حق مين؟ المسلمين. طب والكفار؟ لا طبعا مش هيقولوا ربنا غفور رحيم، ليه؟ لانهم لا يهمهم ان هم يعني يقعوا في الذنوب او لا يقعوا، ليه؟ لانهم هم لا يؤمنون لا بالله ولا بالرسل ولا بالكتب ولا باليوم الاخر، ولا حول ولا قوه الا بالله. لكن المؤمن العاصي بيقترف المعاصي والسيئات ويقول لك انا غفور، ربنا غفور رحيم، وينسى انه شديد العقاب. شوفي ربنا بيقول ايه بقى في كتابه، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، أليم شديد. فحذر الله عز وجل العباد من أنهم يقعوا في المعاصي، وحذر الرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة من الوقوع في المعاصي، ليه؟ لأنها سبب غضب الله وسبب دخول النار، والنار مش هتطيق، لا تطيقها الأجساد والله، ولا تقوى عليها الأرواح أبدا. ليه؟ لأن ربنا وصفها بكده، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، هم مين؟ ده الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الحديث طبعا سبحان الله العظيم بيتكلم الحديث عن مدى رحمة الله عز وجل بعباده يوم القيامة، وإن الكافر فعلا لو فعلا يتخيل هذا الأمر وهذه الرحمة مش هييأس من الجنة، فسبحان الله، ولا يستبعد على نفسه أن ربنا يدخله الجنة، ليه؟ من كتر ما هيشوف من رحمة الله عز وجل. لكن هل يدخل الجنة؟ لا يدخل الجنة، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وكذلك لو يعلم المؤمن بكل ما عند الله من العذاب لم يأمن النار ولم يستبعد على نفسه أنه يدخلها، وسبحان الله، ويبقى فاهم، يبقى خايف انه ما يخرجش منها. ليه؟ لانه المفروض انه المؤمن بالصوره اللي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم دي، انه يبقى ينبغي للمؤمن انه لا يغتر بكثره العمل ولا بالطاعه، ولكن هو يعلم انه برحمه رب العالمين، وبرضه لا ييأس من روح الله ولا ييأس من رحمه الله عز وجل. لحتى لو عملت قليل من الطاعه، اوعي تيأسي من رحمه ربنا، تقولي انا بعمل ايه، ده انا ولا حاجه، ده انا حاسه ان انا على النار وبئس المصير، اوعي تعملي كده، لا تيأسي من روح الله ابدا ابدا، مع قليل من الطاعه والعباده، لا ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبلك باذن الله رب العالمين. سبحان الله العظيم. فاحنا عندنا زي ما قلنا وعد ووعيد، الوعد والوعيد اللي هو الخوف والرجاء، الوعد والوعيد اللي هم بيقتضوا الرجاء والخوف، وهي وفيه ان دعوة الكافر في النظر الى حاله يوم القيامة، ده الحديث بيعمل كده، بناخد منه ايه، دعوة الكافر بالنظر الى حاله يوم القيامة ومآله، وفيه وعيد. ليه؟ لانه لو يتعظ قلبه ويؤمن بالله ويرتد ويسيب دينه ويدخل في دين الاسلام، يبقى ده حاجة جميلة قوي، لما هيفضل يقول ايه، يتخيل كده انه ممكن ربنا يرحمه، هيرحمه لما يدخل ينتقل من الكفر الى الايمان. دعوة المؤمن في النظر بقى، الحديث ده بيعمل ايه بقى، يدعو المؤمن في النظر الى حاله يوم القيامة، لو شاف اللي هيحصل يوم القيامة ما يمكن يطمع ابدا انه يدخل جنته، ولكن هو معه خوف ورجاء، وده ينجده لانه هيبقى فيه توازن، هيعمل ويجتهد ويجاهد، وهو عنده أمل كبير في رجاء في الله إن ربنا يتغمده برحمته ويدخله الجنة، سبحان الله العظيم، فينشط في العبادة ويزيد من الطاعة، انتهى كلامه. إذن هذه كلمات العلماء في هذا الحديث الكبير القيم. ليه؟ لأنه هيظبط لك حياتك وانت كلها، هتمشي للطريق ان شاء الله على بصيره باذن الله باذن الله. لا في هنا لا في ميل بالكليه للخوف فتقنطي من رحمه الله، ولا في ميل بالكليه للرجاء زي ما كل الناس اللي شايفاها دي كلهم فاكرين ان هم بكده وداخلين الجنه. مش هو معاه لا اله الا الله يبقى هو واثق 100 100 ان بلا اله الا الله هيدخل الجنه، والامر غير تماما ان في عقاب وفي حساب. ممكن كلمه التوحيد اذا دخلت الجل اذا يعني استقرت في قلب الانسان اي مش هيبقى فيه خلود، انه هيخرج. بس امتى؟ امتى يخرج الله عز وجل من النار من كان في قلبه مثقال ذره، اللي هي كلمه الكلمه بس من غير شروطها ومن غير اعمالها ومن غير الاعمال وكذا، فيخرج. بس اخر حاجه اخر وقت في بعد ما شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام، شفاعه المسلمين، شفاعه المؤمنين، شفاعه الملائكه ويشفعوا الى اخره، تفضل السنوات طويله، ثم الله عز وجل يخرج من النار القبضه الى قبضه رب العالمين، يقبض اهل من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان اللي هي كلمه التوحيد، يخرجوا برضه من، ويتبقى في النار اهل الكفر ولا حول ولا قوه الا بالله، واهل النفاق في الدرك الاسفل من النار الى ابد الابدين. اللهم نجينا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. انتهى وقتنا، واللي عايز يسال اسئله يتفضل يرفع ايده.